من المغردين الذين حدثت لي مواقف سلبية معهم وأجلت الرد عليهم إلى هذه الفترة، واحد مسمي نفسه مهجد والثاني ابن شيطان. تحل أطمنة جيل الستينات وهم يعني كبار الآن، أعمارهم فوق 55، ولا ينتمون إلى الواقع الشعودي بأي صلة. عقليات مجيمة قديمة مرة، ما تفهم يعني تفكير الشباب ونظرتهم ورؤيتهم. قضيتهم الرئيسية كانت الدفاع عن حزب الجامي، هذا هو المشروع الرئيسي لهم، وإذا خالفت الجامي فأنت يعني ينفونك من الجماعة. جاءت الوطنية لاحقا كسيف يضرب به خصوم الجامي، لذلك إذا اختلفت معهم كحزب يقول لك أنت عدو للوطن، وهذه مسألة خطيرة. هم يزيفون ويضللون ولا أنفي جهودهم في الدفاع عن الوطن، وهذا طبعا واجب على الجميع، ليس لأحد فضل ولا منة. إذا كان العمر أعطاك أسبقية في هذا الميدان، ميدان الدفاع عن الوطن، غيرك من الأجيال اللاحقة سوف تبذل وتقدم أفضل منك، كما أن غيرك أيضا يقدمون ويبذلون ولا يذكرون، لأنهم يعتبرون هذا شيء واجب عليهم وصلا يعني، ولا يحق لهم أن يستخدموا هذا الدفاع عن الوطن كأدفانتج يعني على الآخرين. هذا حق ليس حق، واجب من واجباتي. ثم أنهم يعني كثير منهم أصلا كانوا صحفيين في بداية حياتهم، وكانت قضيتهم الرئيسية تكسير التلفزيونات. تخيل يعني كيف الآن أنت تزعم بأنك الأب الوطني وأنت كنت تدعون إلى تكسير تلفزيوناتنا، كيف نتابع الأخبار والوطن؟ لا أقول هذا الكلام لأجل التشفي الشخصي، بالعكس أنا أكثر إنسان يترفع عن حظوظه الشخصية، لكن لأجل مصالح عامة أعرفها. البيعة هي لأهل الشعود وليست للجامي. دفاعك عن الوطن لا يعطيك أي ميزة، إنما هو واجب تؤديه. إذا كان العمر قد أعطاك أفضلية، كذلك الأجيال تتعاقب وربما يأتي من بعدك يقدم أضعاف أضعاف ما قدمته. ترانا نعرف ماضيك، ونذكر يوم تكون كشر تلفزيون، لذلك لا يعني تحشر التاريخ كله في فترة معينة يعني تميزك أنت. لا، التاريخ يبدأ من لا نهاية. التاريخ يبدأ من فترة ظهورنا للحياة.